أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أَنَّكُمْ ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين صدق الله.